إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله ودرس 70 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، باب المال الصالح للمرء الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب المال الصالح للمرء الصالح: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عم نعم المال الصالح للمرء الصالح. أحسنت. قال البخاري رحمه الله: باب المال الصالح للمرء الصالح، يعني فيه خير كثير. والناس في جمع المال أنواع، منهم من يجمع المال من الحرام الخالص، ومنهم من يخلط بين المال الحرام والمال الحلال، ومنهم من يجمع المال الحلال المال الصالح. والمال الصالح هو نعمة عظيمة من الله عز وجل، إذا من الله عز وجل على العبد بالمال الحلال وبطرق كسب المال الحلال، فهذه نعمة وتوفيق من الله عز وجل. وفي آخر الأزمان أكثر الناس لا يبالي في جمع المال، ويكثر المال الحرام وطرق كسب الحرام من الربا ومن الرشوة ومن السرقة والاختلاس وغير ذلك من طرق الكسب الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن في آخر الزمن، قال صلى الله عليه وسلم يأتي زمان لا يبالي المرء أخذ من حلال أو حرام، لا يبالي، ما يهتم، ما عنده اهتمام، عادي عنده، عادي أمر عادي، يكسب الحرام، يأكل الربا، يأخذ الرشوة، يطعم نفسه وأولاده من المال الحرام، عادي عنده، ما عنده خوف من الله، وما عنده أيضا معرفة بخطورة المال الحرام عليه وعلى أولاده وعلى ماله كله في الدنيا وفي الآخرة. فمن رزق المال الحلال فهذه نعمة من الله عز وجل، ومن هداه الله عز وجل لطرق كسب الحلال فيحمد الله عز وجل أن هداه، يسأل الله دائما أن يجنبه الحرام، ويكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، بكل شيء من المال ومن غيره. فالكفاية من مال الحلال هاي نعمة من الله عز وجل، يجب على المسلم أن يسعى لهذه النعمة ويسلك طريق كسب الحلال، ويعرف ما هي طرق الحلال، طرق كسب الرزق وكسب المال الحلال، يعرف هذه الطرق ويستعين بالله عز وجل ويأخذ بالأسباب في طلب الرزق الحلال، فالله عز وجل يوفقه يهديه سبحانه وتعالى بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وأثر المال الحلال على الإنسان ظاهر في الدنيا وفي الآخرة. أولا، لو أنفق درهم من الكسب الحلال فالله عز وجل يتقبل، إن الله طيب سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا طيبا من المال ومن الكلام ومن الفعل طيب. فصاحب المال الحلال الله عز وجل يتقبل منه إذا تصدق أو أنفق على نفسه أو على أولاده، الله عز وجل يتقبل منه. لماذا؟ لأن الكسب طيب، والله عز وجل يقبل ويتقبل الطيب الحلال، بالإضافة إلى آثاره الكثيرة في الدنيا وفي الآخرة المال الحلال. بضد ذلك المال الحرام آثاره وخيمة في الدنيا والآخرة، يذهب البركة، يذهب البركة ويزيد في الإثم، يزيد في الإثم، وخاصة إذا جاء الكسب هذا المال من طريق محرم من كبائر الذنوب كالربا، درهم ربا أثمه عظيم عند الله عز وجل، معصية كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. شوف خطورة المال الحرام، وخاصة إذا جاء عن طريق كبيرة من الكبائر كالربا والرشوة أو الكذب أو السرقة، هذه كلها كبائر من كبائر الذنوب. فدرهم واحد قد يهلك الإنسان، يكون سبب في هلاكه. ويبين لك هذا الحديث بأن هذا الدرهم من الربا يبين لك أن أكل الربا إثمه أعظم من الزنا، وهو من كبائر الذنوب. درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، زنا محرم كبيرة من الكبائر، بالإضافة إلى أن المال الحرام يذهب البركة، بركة في عمرك وفي مالك وفي نفسك وفي صحتك وفي من تنفق عليهم وفي مالك وفي سيارتك وفي حياتك كلها، البركة تذهب بالمال الحرام. وأشد من هذا كله أنه يمنع استجابة الدعاء، يمنع استجابة الدعاء. هذا الرجل أغبر وفقير وكذا يرفع يديه للسماء: يا رب يا رب، مطعمه من حرام، ما أشربه من حرام، ملبسه من حرام، أنى يستجاب؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب له، كيف يستجاب له ومال من حرام؟ وكلنا يحتاج إلى أن يسأل الله عز وجل، كل مؤمن مسلم يحتاج إلى الله عز وجل، إذا أصابته المصيبة أو أصابه المرض يلجأ إلى الله: يا رب اشفيني، يا رب هون علي المصيبة، يا رب. لكن المال حرام ما فائدة أن يستجاب له. فلنحرص على الكسب الحلال من خلال هذا الباب وما يأتي أيضا في هذا الكتاب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف منها طرق الكسب الحلال ونعرف خطورة الكسب الحرام. وكل إنسان، كل مسلم يعرف أن هذا حرام، لكن ضعف الإيمان، ضعف الخوف من الله عز وجل، ضعف اليقين بأنه سيحاسب على هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يحاسب يسأل عنه يوم القيامة. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل إذا كان عنده شيء من الحرام ويتخلص منه، لأنه يذهب البركة، يمنع استجابة الدعاء، حساب عسير يوم القيامة إذا لم تداركه رحمة الله عز وجل. فالأمر يتعلق بخلق من أخلاق المسلم، وهو الكسب الحلال، الكسب الحلال من أخلاق الإسلام التي رغب فيها الإسلام. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الباب، حديث صحيح، نعم المال الصالح للمرأة الصالح. نعم، هذا مدح لهذا المال الحلال، وهو مال حلال، وأيضا ينفقه هذا الرجل الصالح أو المرأة الصالحة، ينفقونه في الطريق الحلال، أجره عظيم مضاعف. نعم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على الكسب الحلال ونتجنب الكسب الحرام، ما فيه بركة ولا يزيد في رزقك. اعلم أن رزقك مكتوب، لا يزيد درهم ولا ينقص، قد تجمع الحرام ويأخذه غيرك وليس من رزقك، لكن الحساب عليك يكون يوم القيامة. فلننتبه لهذا الأمر، ولعل هذه عظة لنا جميعا أن نحاسب أنفسنا ونسلك الطريق الحلال للكسب الحلال. وقد تخفى بعض طرق الكسب الحلال على كثير من الناس بسبب الجهل، يجهل هذا الطريق، يجهل أحكام الشرع في هذا الطريق الذي يسلكه. وقد يسلك طريق حلال لكن يخالف فيه شرع الله، فيكون ماله خليط من الحلال والحرام، لعل الله عز وجل أن يعفو عنه، خلط عملا صالحا وعملا سيئا، عسى الله أن يعفو عنه. شاهد هنا أنه لابد أن ننتبه لهذا الأمر، والمسلم لابد أن يكون جاد في حياته وفي إسلامه، تمسكه في الإسلام وفي أيضا ما هو فيه مصلحة له في الدنيا والآخرة يعمل فيه، أما ما فيه مفسدة له في الدنيا والآخرة يبتعد، يتجنب. العاقل، الله أعطانا العقل حتى نميز وفق شرع الله عز وجل، لا نتدخل في الأحكام الشرع بعقولنا، لا، الشرع كله من الله ليس من عقولنا، شرع في القرآن وفي السنة كله موجود، عقولنا فقط تجتهد وتتأمل وتتفكر في آيات الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتبر منها بهذه العقول، لكن العقول لا تشرع شرعا من عندها، لا يمكن، ولا كانت فوضى بين الخلق بين البشر إذا كان كل واحد عنده عقل يشرع لنفسه، لا. فالعاقل الذي ينقذ نفسه، العاقل الذي يعمل في مصلحة نفسه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أمورها واضحة عند أكثر الناس، يعرف إذا سلك الطريق الحرام، يعرف في عواقب، في عقوبة، في قانون، في قاضي، قد يصل الأمر للقضاء، يعاقب، يعزر في الدنيا. لكن أكثر الناس ما ينتبهون إلى الآخرة، ما يستحضرون الآخرة عند كسب المال. فعلينا أن نسعى في هذه الأرض وفي طلب الحلال ولو كان قليلا، فيه بركة، الله عز وجل يبارك فيه. أما الكثير الحرام فتذهب البركة. وشاهدوا الآن في حياة الناس، الآن انظروا في حياة الناس، من عندهم الأموال الكثيرة يموتون ويتركونها، لا يحملون معهم في قبورهم ولا درهم ولا دولار واحد في قبره، ما يأخذ كله يتركه لغيره، لكن الحساب عليه، هو الذي يحاسب من أين يكتسبه وفيما أنفقه. فليحرص المسلم على الكسب الحلال وينفق هذا الحلال في الطرق الحلال، فهذا فيه بركة وفيه أيضا أجر عظيم قد يكون سبب لنجاته من النار ودخوله الجنة. هذا الحديث في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم متأخر بعد فتح مكة، أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقصصه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند إسلامه كثيرة، أحاديث وردت. عمرو بن العاص من وجهاء قريش، من كبار قريش، من العباقرة الأذكياء الأقوياء، يعني يتميز عن غيره. فعندما دخل الإسلام وجاء أعلن إسلامه وأراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، هو ما مد يده، رجل قال: يا رسول الله أريد أشترط، عندي شرط، سأدخل الإسلام لكن عندي شرط يا رسول الله. ما شرطك؟ قال: أن الله يغفر لي ما سبق في حال الشرك، كم قتل من المسلمين، كم في حالة الشرك، كم عبد من الأصنام، كم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال له: ألا تعلم بأن الإسلام يجب ما قبله؟ الإسلام، دخولك الإسلام يغفر لك كل ما سبق مهما فعلت من ذنوب ومعاصي وشرك، مجرد قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله راح، ذهب كل شيء، انتهى. فمن قصص عمرو بن العاص هذا الحديث الذي معنا الآن، أول حديث في درسنا اليوم. قال البخاري: باب المال الصالح للمرء الصالح. هذه مقدمة فقط للتنبيه على أمر مهم، وهو الكسب الحلال، المال الحلال الذي ينفقه الإنسان، يكسبه الإنسان ثم ينفقه في أعمال البر، فهذا نعم المال. حديث صحيح رواه البخاري هنا في كتابه الأدب المفرد بسنده الآن، ورواه الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيح ابن حبان، والحاكم في المستدرك وغيره. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا موسى بن علي. يعني هذا الكلام في هذا ليس من كلام البخاري، ليس كلام البخاري، هذا كلام أخذه من شيخه، والشيخ أخذه من شيخ عبد الله بن يزيد، شيخ البخاري أخذه من شيخه. قال: حدثنا موسى بن علي، سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص. يعني البخاري وين ما أتى بشيء من عنده، البخاري أتى سند، أخذ هذا الكلام من رجال ثقات، أئمة، علماء، رواة، فما جنى البخاري على الناس. لماذا الناس وأهل العقول الباطلة والفاسدة يبغضون البخاري؟ ما فعل شيء البخاري، روى لنا. هم لا يبغضون البخاري، هم لا يريدون الإسلام، ومنهم ما يريد بعض أحاديث الإسلام فيطعن في البخاري حتى يضرب الإسلام، هكذا هو. ولا البخاري ما التقوا به، البخاري مات من أكثر من 200 سنة، 1200 سنة مات البخاري، ما جنى على حد، لكن ليش يبغضونه؟ لأنه يأتي بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة تهدم أصولهم وقواعدهم وبدعهم وأفكارهم ومذاهبهم الضالة، فيبغضونه. بل هؤلاء بغضوا أبا هريرة رضي الله عنه الصحابي، وشوهوا سمعته وألفوا المؤلفات. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي، طعنوا به، ليس لأجل أبي هريرة، لا، يريدون الإسلام، طعن في الإسلام. أكثر راوي روى الأحاديث أبو هريرة، أصح الكتب بعد كتاب الله في الدين في الإسلام صحيح البخاري. هذا كلام أئمة الإسلام، لكنهم يضربون الرؤوس والرموز ليهدموا الإسلام، لكن الإسلام بفضل الله عز وجل محفوظ، وتمر عليه حالات ويأتي الوقت وينتصر الإسلام وتحكم الأرض، كل الأرض هذه ستحكم بالإسلام، ستكون على منهاج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. لكن علينا الصبر فترة ويأتي ويقوى الإسلام، ويأتي فترة ويضعف الناس المسلمون لأسباب الله عز وجل أرادها وشاءها، امتحان اختبار، ثم يأتي فترة يقوى الإسلام. هكذا التاريخ، هكذا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هكذا. فعلينا الصبر والثبات والتمسك بهذا الدين العظيم وتعلم أحكام هذا الدين. يوم أطلنا في الخواطر لكن لعلها فيها فائدة لنا ولكم. قال عبد الله، حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي، أن أعد ثيابي وسلاحي، فيه شيء سيبعثه للغزو بعد أن دخل الإسلام. عمرو بن العاص قوي شجاع مسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله أمانة، أن يرسله في مهمة، في مهمة، مهمة عسكرية. فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي، تعال أنت وثيابك وسلاحك ثم آتيه. ففعلت استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فصعد إلي البصر. النبي صلى الله عليه وسلم عنده وسائل تعليمية حتى يعلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوسائل ليبين لهذا الصحابي أو الصحابة إن في أمر هام، في شيء هام، فيأتي بوسيلة حتى يشد انتباه الصحابي أو الصحابة وهم جلوس، يسألهم، بعد ذلك يعطيهم الحكم الشرعي، يمهد للأمر طريقة في الدعوة والتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أحد مسلم يقول هي طريقة خطأ أو ما فيها حكمة، لا، هي الصح، هي الحكمة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس إنسان عادي، هذا من الله عز وجل، هو الذي أرسله سبحانه وتعالى، خالق الكون المتصرف الكون، هو الذي أرسله، هو يسدده وينصره. فمن أساليبه صلى الله عليه وسلم، وصل عمرو بن العاص رآه يتوضأ، رفع رأسه صلى الله عليه وسلم، صعد إلى عمرو بن العاص البصر هكذا ينظر إليه، ثم طأطأ خفض رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال. الآن عمرو بن العاص لما شاف هذا الآن ينتظر الأمر، خلاص شد انتباهه، ساكت مركز، انصات، ينتظر التوجيه. يا عمرو، مباشرة، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل يعلم نتيجة المعركة، فيها غنائم، ستنتصر وستغنم، يغنمك الله، يعني يعطيك الله عز وجل من الغنائم. قال وأرغب لك رغبة، أعطي لك دفعة من المال ومن الغنائم، لأن مجاهد له نصيب من الغنائم، وأرغب لك رغبة من المال صالحة. لا، أكيد الغنيمة حلال 100%، غنيمة من الجهاد في سبيل الله، من طرق كسب الحلال 100% صالحة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. أنا أتمنى لك أن أعطيك من هذه الغنائم وهذه الغنائم من المال الصالح المال الحلال لأنها نتيجة الجهاد في سبيل الله. فعمر بن العاص دخل الإسلام عن قناعة، دخل الإسلام لأنه يريد الإسلام، لأنه يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ما عنده طمع، ما كان يريد مال ولا يريد شيء. يقول قلت عمر بن العاص يقول إني لم أسلم رغبة في المال، زهد ورع، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، نية، هذه النية. قال أخبر بنيته، لاحظ هو أخبر الآن بنيته ما في قلبه. فيجوز للإنسان أحيانا يذكر ما في نيته ويتحدث بها أمام الناس إذا وجد في ذلك مصلحة، أو إذا أراد أن يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه بهذه النية الصالحة. هذا ليس من الرياء ولا من طلب السمعة، لأنها القلب يعلمه الله عز وجل، ما في القلب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فعلم وهو صادق ومخلص أنه أسلم رغبة في الإسلام، ما أريد مال يا رسول الله مقابل، لكن هكذا الإسلام يعطي، المجاهد غنيمة، أراد ولا ما أراد يعطيها وهو يتصرف فيها، يتصدق بها، يعطيها أهله على كيف، لكن هذا حق من حقوقه. قال إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني يبين حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، يحب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمرو، يبين لا ينبه، لا فيه فيه في الدنيا رزق، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فيه أنت محتاج، تحتاج لهذا الرزق، رزق حلال من غنائم الجهاد 100%، هذا خير لك لا ترده. يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح حلال، إذا أخذته من الجهاد لك أجر في أخذه، إذا أكلت من هذا المال حلال لك أجر، إذا أنفقت على أهلك لك أجر، أجر أجر عظيم، صدقت به لك أجر مقبول، لأنه مال طيب مال حلال، فيضاعف لك الأجر. وهكذا هذه قاعدة لكل مسلم إلى يوم القيامة، نعم المال الصالح للمرء الصالح. فإذا سعى المسلم في حياته إلى طرق الكسب الحلال وحصل هذا الكسب الحلال وأغناه الله عز وجل من الكسب الحلال، هي نعمة كبيرة، يحمد الله عز وجل وينفق هذا المال الحلال في الطريق الحلال، أيضا يضاعف له الأجر والثواب، فينفق على نفسه يضاعف له الأجر، ينفق على زوجته على أولاده، يعطي للجيران المحتاجين الأرحام إذا عنده يعطي، لأنه مال صالح. أما المال الحرام ولو كان بالملايين ويوزع على أهله وقرب لا يقبل منه ولا يحصل على حسنة واحدة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيبا من الحلال من المال. نعم نقرأ. قال رحمه الله: باب من أصبح آمنا في سربه. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نعم، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله فيه يعني كلام عظيم، لأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فوائد كثيرة للعبد المسلم في الدنيا وفي الآخرة، وفيه الحكمة ومن أخذ به وعمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سلك الطريق المستقيم الصراط المستقيم. قال قبل الشرح سؤال يتعلق بالحديث السابق حتى ننتهي منه لأن سؤال مهم، كيف يتخلص من المال الحرام؟ هل تغني التوبة منه فقط؟ لا، ما تكفي التوبة. أولا التوبة إلى الله، هذه أولا، يترك هذا المال الحرام، يعزم في نفسه أن لا يكسب حرام مرة أخرى ويندم على ما فعل من الكسب الحرام، ويعزم في نفسه أن ما يسلك طريق حرام. هذه التوبة شروطها الثلاثة. شرط رابع، إذا كان عنده من أموال الناس، من مال الحرام من أموال الناس، يجب عليه أن يعيد هذه الأموال لأصحابها إذا كان يعرف ويستطيع. ما يعرف عنده مال حرام كثير، كيف يتخلص منه؟ أولا هذا المال الحرام ليس لك حق فيه، ليس مالك، هذه قاعدة مهمة. ولو أنت كسبت من الحرام ومن الرشوة ومن الربا ومن، لا، هو ليس مالك، ليس مالك، يجب عليك تتخلص منه. يعني يخرج من بيتك، يخرج من عندك، يخرج من ملكك، هذا يجب عليك فورا ما تتأخر، كما قال العلماء. ليش؟ لأن مال حرام ما تستفيد منه، لو أكلت منه أضرك، أذهب البركة عنك، منع من استجابة دعائك، ما في فائدة لك، في مضرة عليك، فلا بد تتخلص منه. كيف تتخلص منه؟ هنا العلماء ذكروا طرق للتخلص من المال الحرام. فأما قالوا أن ينفقه في أمور عامة للمسلمين كعمل حمامات، بناء طرق، بناء مدرسة، بناء شيء ينتفع منه المسلمون وليس لك أجر فيه، لأن مال غير طيب، مال حرام. لكن هذا طريقة من الطرق للتخلص من المال الحرام. وأيضا منهم من قال لا، يأخذه ويعطيه المساكين والفقراء والغارمين والمحتاجين، يوزع عليهم، ليس لها أجر لأن مال حرام، هم يجوز لهم أن يأخذونه لأن انتقل إليهم بطريق حلال، فصار حلال بالنسبة للفقراء والمساكين والمحتاجين. هذا الطرق، هذا كيفية التخلص من المال الحرام. هناك من الناس يقول لك لا، اتركهم، إذا كان في شركة فيها لك مال ربا عندهم اتركها لهم، لا، هذا فيه إعانة لهؤلاء على الإثم والعدوان، تعينهم أنت على الربا إذا تركت عندهم. ومن الناس يقول خذ المال هذا واحرقه، هذا بعد ما يجوز، هذا فيه إتلاف لهذا المال. فالصحيح أنه تعطيه للفقراء والمحتاجين، وهذا هو التخلص من المال الحرام، لكن يجب التخلص منه. قال البخاري: باب من أصبح آمنا في سربه. في سربه، شوف اللفظ اللي جاء، هو جاء في الحديث، ولو أن الحديث في سنده ضعف لكن الحديث له طرق، يعني جاء بأسانيد أخرى، فصار الحديث حسن لغيره. يوم يكون الحديث حسن لغيره، يعني حديث مقبول، يعني تؤخذ منه الأحكام الشرعية والآداب والأخلاق، تؤخذ منه، يحتج به إذا كان الحديث حسن لغيره، فهو الحديث حسن لغيره. طيب السرب، هذه كلمة السرب جاءت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث. والسرب، من أصبح آمنا في سربه، شوف كلمة سرب يعني كلمة بليغة، يدخل فيها الغرفة التي تسكنها البيت التي تسكنه، البلد التي تسكنها، القرية التي تسكنها، المدينة التي تسكنها، الفلة التي تسكنها، البيت التي تسكنها، كله يدخل في كلمة سربي. آمن أنت الآن، آمن في بلدك، أنت الآمن، أنت في بلد آمن. نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نعمة الأمن والأمان في البلاد. أكثر بلاد العالم على وجه الأرض ليس عندهم أمن، لا يأمنون على أنفسهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. أكثر بلاد ما في، حتى لو تمشي وانت عندك سلاح أيضا ممكن تقتل وتسرق وانت عندك السلاح. ما في بعض البلاد تعرفون أنتم أكثر عني في هذه الأشياء. فمن رزقه الله عز وجل وطنا آمنا فليحمد الله عز وجل وليسعى إلى تثبيت الأمن في وطنه، يكون هو سبب في تثبيت هذا الأمن والأمان في بلده، لأنه هو إذا أمن على نفسه أمنت أسرته، أمن أرحامه، أمن جيرانه، أمن المسلمون والمقيمون في وطنه. فالمسلم يكون هو السبب، لا يكون مسلم، لا يمكن المسلم العاقل مؤمن الذي يخاف الله عز وجل لا يمكن يكون سبب الخوف في وطنه، لا، هو يكون سبب لتثبيت الأمن في بلده. وإذا ما يكون سبب لا يكون سبب في بث الخوف والرعب والجريمة وغيرها في الوطن، لا، يكف أذى عن المكان الذي يقيم فيه، عن وطنه، عن أسرته، عن بلده. لكن كل يستطيع، كل واحد يستطيع أن يكون سبب في تثبيت الأمن والأمان في بلده، كل واحد يستطيع. وهذا يحتاج إلى درس ومحاضرة يأتي وقتها. لكن نحن الآن في هذا الحديث في ثلاثة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت ثلاثة أشياء عند إنسان مسلم فقد حيزت له الدنيا بحذارها، كأنه يملك الدنيا، كأن الله عز وجل أعطاه الدنيا كلها في يده. إذا عنده ثلاث أشياء هذه، شوف الحديث هذا، قلنا حديث حسن لغيره، ورواه أيضا ترمذي وابن ماجه هذا الحديث. قول البخاري: باب من أصبح آمنا في سربه، يعني ما هو جزاءه اللي يكون آمن في وطنه، في بلده، في أسرته، ما هو جزاءه؟ عنده الخير، عنده الخير كله. فيقول البخاري: حدثنا بشر بن مرحوم صدوق يخطئ، قال: حدثنا مروان بن معاوية ثقة عن عبد الرحمن بن أبي شميل الأنصاري القبائي، قبائي نسبة إلى قبى في المدينة، قبائي نسبة إلى منطقة قبى التي في المدينة، عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري، هو سلمة مجهول، تابعي مجهول، عن أبوه عبيد الله بن محصن الأنصاري، مختلف هل هو صحابي أو غير صحابي، مختلف، هو سبب ضعف السند، لكن لأن الحديث رواه البخاري هنا ورواه أيضا ترمذي في السنن بطريق آخر ورواه ابن ماجه في السنن، فالحديث ترقى، صار حديث مقبول. المهم قال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال في هذا الحديث: من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده طعام يومه، ثلاث أشياء، فكأنما حيزت له الدنيا، كأنما أعطي الدنيا بأمرها. عرفنا من أصبح آمنا في سربه، تكلمنا عنها، يشعر بالأمان، ما يشعر بخوف، حتى ممكن ينام والباب مفتوح، باب الحوش، باب البيت، أمان، يشعر بأمان. وهي نعمة عظيمة، إذا شعرت في وطنك بالأمان احمد الله عز وجل ليل ونهار على هذه النعمة. لأن أكثر البلاد افتقدت هذه النعمة. فأنت في نعمة ونحن في بلادنا في نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل ليلا ونهارا، ونسأل عز وجل أن يسدد ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. من أصبح آمنا في سربه، يعني غير خائف على نفسه، ما يخاف من عدو، من حد يهجم عليه، ما يخاف من حد يعتدي على ماله ولا على أهله ولا على سيارته، هذه نعمة. معافا في جسده، ما في عنده أمراض. أكثر الناس تشكو من الأمراض وما عنده نعمة، نعمة عظيمة، نعمة الصحة، ما عنده أمراض يعني كبيرة، أمراض مزمنة، ما رغم أن المرض نعمة من الله، المرض بحد ذاته نعمة من الله، نعمة من الله المرض نفسه. أيضا العافية نعمة من الله، معافا في جسده من الأمراض والعلل، عنده طعام يومه. لو نسأل الحاضرين الآن، عندكم طعام سنة؟ أكثر الحاضرين سيقولون نعم. طعام يعني عندك رز، عندك طحين، عندك خبز، عندك راتب تشتري منه الطعام لمدة سنة، في أكثركم موجود. إذا عندك طعام يوم فهذه نعمة كبيرة، عنده طعام يومه، ما يكفيه من الأكل في يوم واحد ويسد حاجته من وجه حلال، هذه نعمة عظيمة. فكيف إذا كان عنده طعام شهر أو سنة أو سنتين؟ فنحن في نعم لا تعد ولا تحصى، نحمد الله ليلا ونهارا على هذه النعم. كأنما حيزت له الدنيا، أعطي الدنيا بأسرها. فهذا الحديث فيه نعمة الأمن والأمان في البلاد، وأنها نعمة عظيمة. ولاحظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ليس عبثا هكذا، لا، صلى الله عليه وسلم حاشاه، جاء بالترتيب، ثلاث نعم: نعمة الأمن والأمان، ونعمة العافية الصحة، ونعمة عندك ما يكفيك من الطعام، ثلاث. أعظم الثلاث نعمة الأمن، ترتيب هذه النعم: الأمن والصحة، بعد ذلك القوت وهو الرزق الطعام. فنكثر الدعاء من الله عز وجل بدوام الأمن والأمان والعفو والعافية، وأيضا نسأله الرزق الحلال، نسأله الرزق الحلال. نعم، نقرأ. قال رحمه الله: باب طيب النفس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. لاحظوا كل الأحاديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا النعم حتى نزداد شكرا لله عز وجل. هذه أمثلة فقط، لكن لا يمكن عبد مسلم يعد نعمة الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن عدها، لا يمكن. نعم الله كثيرة علينا، نحتاج إلى شكر، شكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم. باب طيب، وباب عنوانه باب طيب النفس. طيب النفس هذا خلق من الأخلاق، هذا كتاب أخلاق الأدب المفرد، فمن أخلاق المسلم طيب النفس. كيف طيب النفس؟ دائما نفسه طيبة، مريض يبتسم وتجده مسرور بنعمة المرض، لا يتشكى، يسعى للدواء، يسعى للدكتور وهو راضي، سألوه قال الحمد لله، أنت مريض الحمد لله، طيب نفس، نفسه طيبة، يظهر البشر والسرور، لا يتشكى لا يقنط ويقنط غيره، لا يحزن اعتراضا على أمر الله، لا ما عنده، طيب النفس، هذا هو الباب، إظهار البشر والسرور، ويحمد الله عز وجل دائما على كل شيء، على الخير وعلى الشر الذي هو يعتقد أنه شر لكن في حقيقته هو خير له، مثل المرض والمصائب هذا خير. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، كل أمر المسلم خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، بس المسلم هو اللي يحصل على هذا، أمره كله خير. فطيب النفس خلق مهم جدا نحتاجه جميعا، أظهر البشر والسرور دائما وتبسم واحمد الله دائما، فيك مرض عندك فقر عليك ديون احمد الله واسعى والجأ إلى الله عز وجل أن يفرج عنك وأن يعافيك وأن يشفيك، كل هذه عبادات، كل هذه عبادات، والمرض نعمة عظيمة، ولنا محاضرة عنوان نعمة المرض، كتاب PDF نعمة المرض، محاضرة كاملة موجودة من أراد أن أعطيها، فيها بيان أن هذا المرض نعمة عظيمة من الله، ومن أكبر نعم المرض عليك أنك يجعلك تلجأ إلى الله، أنت الآن غافل ومشغول بالدنيا، إذا أصابك المرض يا رب اشفيني، يا رب خفف عني، يا رب عفادة عبادة، تلجأ إلى الله عز وجل، فالله عز وجل ابتلاك ليرفع من درجتك وليكفر ذنبك، هذا نعمة، فالمرض نعمة عظيمة جدا، وعرف ذلك سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، عرفوا هذه، وفي هذه المحاضرة أو هذا البداية في أمثلة من علمائنا ومن الصحابة على صبرهم وعلى بالإضافة إلى كثرة الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. باب طيب النفس، عرفنا الآن هذا الحديث، حديث صحيح ورواه أيضا أحمد وابن ماجه أيضا. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه، كلهم معروفين هؤلاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، خرج على الصحابة من بيته صلى الله عليه وسلم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس. شوف الصحابة أذكياء في المسجد، وهذه غرف بيوت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد النبوي، فتح باب خرج لهم، كان عليه أثر اغتسال، كان اغتسل صلى الله عليه وسلم في بيته، فرأوه، بل رأوه طيب النفس، مسرور فرحان يبتسم، أظهر فرح وسرور ومغتسل قبل، قطرات من الماء عليه، نشاط بعد الغسل، يأتي نشاط للإنسان طيب النفس صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي ظننا أنه ألم بأهله، ظننا يعني كأن شبه يقين عندنا بأنه صلى الله عليه وسلم جامع أهله واغتسل غسل جنابة، هذه نعمة من الله، نعمة من الله، هل حد إذا فعل هذا الفعل يتذكر أن هذه نعمة من الله؟ فإذا اغتسل غسل الجنابة بسبب نعمة من نعم الله عليه صار طيب النفس، أولا تعبد الله عز وجل بهذا الفعل، ثم تعبد الله بغسل الجنابة، أجر عظيم، أجر عظيم من كل النواحي. كل أمر المؤمن خير، كل أمر المسلم خير، أنت مع الله عز وجل كل شيء خير لك، مع الرحمن الرحيم كل شيء خير. فطيب النفس صلى الله عليه وسلم ظننا أنه ألم بأهله، هم هكذا الصحابة، قلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، نراك طيب النفس يا رسول الله، هو دائما هكذا، بس في هذه المرة كان زيادة ولفت أنظارهم، ولذلك سألوه، لكنه صلى الله عليه وسلم دائما طيب النفس، يظهر البشر والسرور ويحمد الله عز وجل، يأتي الحزن مثل غيره، يأتي التعب مثل غيره، يمرض مثل غيره صلى الله عليه وسلم، لكن طيب النفس. فقالوا له يا رسول الله نراك طيب النفس الآن اليوم، قال أجل، أجل، أجل يسمونها أهل اللغة حرف جواب، لا محل لا من الإعراب، بس تقول حرف جواب، أجل حرف جواب، ما في إعراب ثاني لها، والحمد لله. أجل أنا طيب النفس وأحمد الله، هكذا المسلم يقول. ثم ذكر الغني، الصحابة يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة ذكروا الغنى، الغنى، الغنى في المال يا رسول الله، الغنى في المال، والمعلم موجود صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى، ما في شيء، الغنى لا بأس به، لكن لمن اتقى، لا بأس بالغنى لمن اتقى. إذا كان الغنى للفجور، للمعصية، للظلم، هذا لا يجوز، هذا محرم. لكن إذا كان الغنى عند التقي الذي يخاف الله، يكسب المال الحلال وينفقه في أبواب الخير الحلال، فهذا لا بأس. والصحة لمن اتقى خير من الغنى، شوف الآن يبين لهم نعم الله عليهم، الغنى قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، الغنى إذا كان من كسب حلال تنفقه في الحلال هذه نعمة كبيرة، تضاعف لك الأجور، كأبي بكر رضي الله عنه وعثمان والزبير من أغنياء الصحابة. أما إذا كان غنى من أكل حرام وتنفقه في الحرام فهذا وبال على الإنسان. الصحة لمن اتقى خير من الغنى، يدرج لهم صلى الله عليه وسلم، يبين لهم حتى يربطهم في الحالة الأولى. فالآن قالوا أنت طيب النفس، طيب صار كلام ثاني، طلعوا عن الموضوع، تكلموا عن الغنى، لكن رجع صلى الله عليه وسلم حتى يعلمهم. شوف آخر حديث، وطيب النفس من النعم، من نعم الله علينا. شوف رجع لهم الأول يذكرهم، لاحظتم طيب نفسي لما خرجت من بيتي وأنا مغتسل، نعم هي نعمة من الله وأحمد الله عليها. بعدين بيّن لهم طيب النفس من النعم، من نعم الله عز وجل الذي ينعم على العبد يكون دائما منشرح، مسرور، مبتسم، في حزن لكن يظهر الابتسامة، يظهر الرضا بقدر الله عز وجل. فبقي 3 دقائق عن أذان العشاء، انتهينا من شرح هذا الحديث، بقيت أسئلة هنا، بس نجيب على سؤال واحد، هذا السؤال ممكن يؤجل لضيق الوقت، وهذا أيضا سؤال بس عن صيام عاشوراء، لأن صيام عاشوراء 3 القادم قبل درسنا بيوم، فصيام عاشوراء مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكفر ذنوب السنة القادمة، ذنوب سنة كاملة، الصغائر، ويستحب صيامه، ولا يشترط صيام يوم قبله أو بعده، 3 القادم 10 محرم، ومن صام يوما قبله فهو أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصيام يوم قبله 9 الاثنين، فمن صام الاثنين والثلاثاء فهو خير له وأفضل. ولكن لو أفرد صيام عاشوراء يوم 3 القادم نال الأجر العظيم في في تكفير ذنوبه لسنة كاملة. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته, وأن يبارك لنا ولكم, وأن يوفقنا ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية وحسن الخاتمة, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.